لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، تحدثنا بالأمس بفضل الله تعالى عن شروط وجوب الصوم، ونتحدث اليوم عن شروط صحة. قلنا الشرط هو الشرط، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم. لكن هنتكلم شرط في ايه؟ ايه الشيء اللي احنا نتكلم عليه؟ ممكن يعني ابرز حاجتين نتكلم عليهم طبعا ايه؟ وجوب العبادة وصحة العبادة. ففي اشياء اذا فقد شيء منها لم تصر العبادة واجبة، يبقى ده شروط الوجوب. في اشياء وهذه لا يجب عليك تصلها، هي اذا حصلت صارت العبادة واجبة. يعني مفيش حد انه يعمل من اجل ان يملك نصابا عشان نقول له ان الزكاة واجبة عليك، لا طبعا، فضلا عن الحاجات اللي هي خارجة عن قدرة البشر تماما، زي ايه؟ دخول الوقت الى اخره. شروط الوجوب لا يخاطب الانسان بتحصيلها الا اذا كانت شروط وجوب صحة في قلم واحد كمثال. لكن شرط الوجوب من حيث هو شرط وجوب، اذا حصل او حصل كل شروط الوجوب صارت العبادة واجب. لذلك قلنا شروط الوجوب الإسلام، بس ده شرط صح أيضا، فعشان كده يجب على الإنسان أن يحصله البلوغ. هذا شيء يحدث بعلامة أو ببلوغ سن معينة، إذا العلامات ما حصلتش مش الإنسان المكلف يعمله. والعقل طبعا يعني أيضا الإنسان لا يجب عليه أن أو يعني هو يحصل بقدر الله ورزق الله والقدرة عليه. وقلنا ليه هو هنا قال لنا القدرة عليه، ما قال لناش مثلا أو كان أمامه خيار، اللي ذهب إليه بعض العلم يقول إنه يجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم أن تكون امرأة طاهرة من الحيض والنفاس. وهو بيتكلم متى يجب اليوم ده بعينه من رمضان، ويبقى كل شرط من دول هيبقى بيجب بدل محيط. هو شاف إنه العاجز عن الصوم ده ممكن من الاول نعتبره انه لم يخاطب به، وانما خاطب بالبديل الاخر وهو الفدية. نيجي هنا بقى للصحة، هي شروط برضه، بس يجب ان يحصلها العبد لكي تصح عبادته، اولها الاسلام. يبقى اذا الراجع ان الاسلام شرط، او احنا قلنا العلماء هيقولوا شرط صحة فقط، هيقولوا شرط وجوب وصحة. وحتى اللي بيقولوا ان هو شرط صحة فقط بيقولوا مش بنكلم، مش بنخاطب الكفار في الدنيا، نحن بفروع الشريعة. فيكون الامر قريب جدا من طريقة من جعله شرط وجوب صحة، يبقى غير المسلم مش هتكلمه. حتى بيقول انا عايز اصلي، نقول له لا، ما هو دي صلاة المسلمين، عايز اصوم، ده صيام المسلمين، دي العبادة. يبقى هنا لما بنيجي شرط الوجوب الاسلام نقول فلا تجب على كافر على مذهب، او على الاقل نقول فلا نطالب بها الكفار في الدنيا. ده تطبيق ايه؟ ان ده شرط وجوب. نقول من شروط الوجوب البلوغ، فلا تجب على صبي، يبقى ده ايه؟ معناكم شرط وجوب. طيب شرط صحة، نقول لا، يعني الذي لم يحصل هذا الشرط يبقى العبادة ايه؟ لا تصح منه. ومن شروط صحته أيضا انقطاع دم الحيض والنفاس. هنا ودول عدهم شرطين، عشان كده هو قال لنا ستة. هتلاقي قال الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس، الرابع التمييز، يبقى كده عد الايه؟ انقطاع دم الحيض شرط وانقطاع دم النفاس شرط. طبعا وارد ان حد لما يجي يعد يقول هؤلاء كالشرط الواحد، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. انا عندي هنا ايه؟ الحيض والنفاس غير الايه؟ الحدث الاكبر. الصوم لا تشترط لصحتي الطهارة، لا من الحدث الاكبر ولا من الحدث الاصغر. لكن انا عندي هنا الحيض والنفاس مانعان من الوجوب مانعان من الصحة. طبعا ما قالهمش بشروط الوجوب. ما هو انا قلت لك ان بعض في حد قال لنا شروط الوجوب انه ايه الطهارة من الحيض والنفاس. وان كان ساعتها الافضل يقول في شروط الوجوب انقطاع دم الحيض والنفاس. ده شرط وجوب وصحة. لو بنتكلم على اليوم بعينه. لو بنتكلم في الجملة بنقول ايه استقر الوجوب ووجد مانع من الصحة غير قادرة على ازالته. يبقى ده هنا من شروط الصحة الغير مقدور على تحصيلها لانه مانع من الصحة. يبقى هنا ايه فلا يصح منها في حالة جريان الحيض والنفاس. طيب يبقى ما عندناش في الصيام اشتراط الطهارة. لا عندنا في اشتراط نوع معين وهو عدم التلبس بجريان بالحيض والنفاس. وهنا الشرع بيّن لنا ان الحيض والنفاس له حالتين. الحالة الأولى حالة الحيض والنفاس فقال عز وجل فلا تقربهن حتى يطهرن. بعد ما يطهرن يعني الـ هي الآن في كالجنوب تماما يبقى عليها الغسل. فإذا تطهرن يبقى يطهرن ده الانقطاع. مجرد ما انقطع فهي كالجنوب. يبقى لو انقطع دم الحيض والنفاس قبل الفجر ولم تغتسل بعد تنوي الصيام وتصوم وتغتسل بعد الفجر كالجنوب. يبقى هنا الذي يمنع من صحة الصيام وجود أو جريان أو عدم انقطاع دم الحيض والنفاس. الانقطاع طبعا بيبقى في حالة حصل الحيض ففي دم أو حصل النفاس ففي دم. الانقطاع يتم بإيه؟ بأنها تدخل القطنة فتخرج بيضاء بلا دم. طب الصفرة والكدرة لا حكم ما قبلها. يبقى هنا لما بنتكلم على انقطاع الحيض يبقى الصفرة والكدرة ليست انقطاع. لكن لو في بداية الحيض يعني كانت طاهرة ووعدتها هي تتحين انها قد تكون يعني فوجدت صفرة او كدرة لا حكم ما قبلها يعني تبقى هي طاهرة. لكن هنا ونتكلم على الانقطاع اذا وجدت انه لا يوجد دم اذا تدخل القطنة تخرج بيضاء اذا انقطع عنها الدم. هي الان كالجنوب عليها الطهارة. والطهارة ليست شرطا في صحة الايه ليست شرطا في وجوب الصوم وليست شرطا في صحته. يبقى اذا هي بمعنى طبعا هي الطهارة شرط للصلاة والمسلم او المسلمة بلا شك يعني مطالب منه الصلاة وهي اكد اركان الاسلام العملية كما يطلب منه الصوم. كان نتكلم هنا على ان الصوم امساك من طلوع الفجر بينما اداء صلاة الفجر وقتها ممتد الى الشروق بالنسبة للنساء مثلا او ممتد الى الشروق والنساء كمان غير مطالبات بصلاة الجماعة فعندها لغاية الشروق. الرجل اللي يبيت جنوب عنده انه يدرك غسل ما بين الاذان والاقامة ويدرك الجماعة وهكذا. ده ايه الـ فيما يتعلق بهذا الشرط او حسب عده انه عندهم شرطين. يبقى شروط الصحة الاسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس. الرابع التمييز فيجب امره به وضربه عليه لاعتاده. هنا خد بالك انه دايما هنقول في شروط الوجوب البلوغ في شروط الصحة التمييز. يبقى انا عندي في سن لا تجب العبادة ولا تصح اللي هي ما قبل التمييز. طبعا هيبقى في اذا جاء الدليل مثلا ان الصغير حج ماشي. لكن في الجملة العبادة عندي من ايه لا تجب ولا تصح يعني لا تجب ولا تستحب. هو لأن العبادة لابد لها من نية، فإذا كان هو غير قادر على التمييز، يعني يعرف أن دي عبادة ويعرف أنه يتوجه بها إلى الله، ويبقى إذن ما بين الإيه قبل التمييز لا تجب العبادة، ولا وإذا فعلها لا تصح. طب الطفل من نافلة القرآن، يعني نافلة القرآن النبيل، يعني الطفل بيلهو حول أبيه وأمه وهما يصلي، يعني ويعمل حركات الصلاة، يعمل دي ليست يعني إيه الله عز وجل يثيبك على إن دي تربية، الله عز وجل كرمه واسع، دي ليست عبادة. وفي نفس الوقت لا نمنع منها، كان الحسن والحسين يلهيان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبتبقى حاجة مبهجة إن الطفل الصغير لقط في وهو في بداية النقش على قلبه وعقله إن الصلاة، قراءة الفاتحة، قراءة قصار الصور، بيحاكي. والله لو إنه طفل نابغة وحاكى الصلاة تماما، مع هو التمييز سنه 7، بس ممكن البعض يميز قبل هذا، يميز إيه لقيه إذا ذكرت الزجر يعرف أن هذه عبادة، إذا عرف أن دي عبادة مفتتحة الصلاة مثلا، مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم، يؤديها بأنه الطفل الصغير تلاقيه بيصلي في نص صلاة، الطفل الصغير بدون التمييز، ويلتفت لأبيها ولأمي، حلو الصلاة دي أنا بصلي زيكم، لا. وساعتها ما أنت لو عملت أن دي صلاة هتذكروا عن هذا؟ لا لا لا تذكروا، دون التمييز دعه، يعني لا ننهى عن محاكاة الكبار في الصلاة إلا لو في حاجة فيها امتهان هيمسك المصحف لا نشيله منه، ولكن ها هو لا يؤدي عبادة. طيب بين التمييز السن بقى بين التمييز يكتب له ولا يكتب عليه، لا تجب عليه العبادات لكن إن فعلها تصح منه، ده اللي هو ايه بين التمييز وبين البلوغ. طيب بقى البالغ يبقى ايه تجب عليه وطبعا تصح منه، يعني ما عندناش هنا هو شرط الصحة ان يكون عدى التمييز، فيبقى كده من التمييز تقبل منه العبادة. الخامس العقل، وخد بالك انه العقل ضد الجنون، يعني البعض يستغرب ان الفقهاء يتكلموا عن المجنون الذي يجن ساعة ثم يفيق ثم كذا ثم كذا، وبعدين وجدنا ان الفقهاء جزاهم الله خيرا عبر تاريخ الأمة بذلوا مجهود كبير جدا في يعرفوا الطب ويعرفوا الصناعة ويعرفوا التجارة ويعرفوا، يعني يتصوروا المسائل اللي بيسألوا عنها أكتر حتى من السائل. فما بيسأل عنه هو بيجي حد يسأل يقول له أنه والله أنا يعني ساعات كده ببقى عاقل جدا وساعات ألاقي نفسي غبت عن الوعي، أو حد يجي يسأله عن قريب له، فهم قالوا ذكروا لنا أحوال أن الجنون قد لا يكون دائم وممكن يكون ساعة. لما الطب النفسي تقدم عرفنا ان الامراض العقلية والنفسية كثيرة جدا، كل ما يؤثر على الارادة يعني يلغي الارادة والادراك كان الفقهاء بيعتبروا ان دي حالة جنون. يبقى بقى كل امراض مثلا ثنائي القطب وامراض الشيزوفرينيا وامراض مش عارف ايه، كل الحاجات دي طالما الأطباء هيقولوا إن الراجل ده في الحالة دي غير مسؤول عن تصرفاته، يبقى ده إيه؟ ده يبقى ده جنون. وإذا يبقى جنون ويفيق، نعم، يعني لأن عندنا بعض هذه الأمراض طبعا ما خدش الدواء، حصل المهيج الفلاني، بيحصل هذه النوبات الصرع خلافه، فيبقى العقل فالمجنون لا يكلف، ولو ان حد بيجن ويفيق طالما ان في حالات بنعرف مخاء يعني انه يعني امكن تكليفه امكن خطابه، ما هو الخطاب خد بالك الخطاب موجود في كتاب السنة، ولكن بيتنزل بقى عليك ان النهارده يوم في هذه في هذا اليوم يبقى نحن في شهر رمضان الآن، كل مكلف كأنه هناك خطاب خاص من الله تبارك وتعالى له: صم ذلك اليوم. طب هو كان قادر أن يتلقى هذا الخطاب وهو عاقل؟ فإذا كان كذلك قبل منه، يعني لو أنه في الجملة كان عاقل ونوى وحقق شرط النية، نوى الليل أو نوى ليلا، ولكن لو نوى ليلا كان ونوى يعني عاقل، يبقى وعاقل يعني عاقل مش مجنون اللي هو مثلا ما عندوش تخلف عقلي وما عندوش أي مرض عقلي أو نفسي آخر يمنع من الإدراك أو التحكم، فهنا تصح نيته فهو نوى. ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا. يبقى المهم هو كمان هنا عايز إيه؟ يبقى في نية وهو عاقل، ويبقى في قدر من الإمساك نهارا وهو مدرك وعاقل. يبقى عنده الراجل اللي طول النهار في نوبة جنون، أو سميها بقى أي نوبة نفسية أو عقلية تمنع الإدراك، أو في نوبة إغماء مش نوم، هيقولك بعد كده النوم ده أمره يسير أقل من الجنون والإغماء. لا، إمتى نحسب له اليوم؟ يكون نوى من الليل وهو مدرك، ويكون في النهار ولو لحظة يسيرة مدرك، يعني يتحقق إيه؟ أنه أمسك بنية في النهار. طيب ما فيش نية من الليل، فقد أحد شروط الصحة. طيب ما فيش ولا جزء من النهار مر عليه وهو ممسك بنية، وبنية يعني هو يبقى لا مجنون ولا مغمى عليه، يبقى برضو لا يصح منه. لكن إن نوى ليلا ثم جن وأغمى عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح. وأما النائم اللي نوى ليلا ثم نام طوال النهار، طبعا بلا شك إن ده لا يجوز، الإنسان يتعمده، لكن يعني بيحصل. فتقول له ده أنت ارتكبت جريمة كبيرة من أكبر الكبائر بترك الصلاة ولكن صيامك صحيح، أو طبعا عند من لا يكفر ترك الصلاة كفر أكبر. أو ممكن أحيانا تحصل واحد عايش لوحده تعبان مرهق واخد منوم خارج إلى أي ما يكون ونام، النوم غير الإغماء وغير الجنون. لو نوى من الليل وكان نايم طول النهار مفيش مشكلة. السادسة، النية من الليل لكل يوم واجب. يبقى هنا مذهبه أن النية لكل ليلة وتكون من الليل وهي لكل يوم. طيب، وكنوع من الايه، طبعا عندنا اللي بيقولوا أن الشهر كله له نية واحد، هنقرأ من المنار دلوقتي ونشوف، بس احنا ايه، هي الموضوع على بعضه كده، ممكن نقرأ كل الشروط ونرجع نقرأ من المنار تاني. قال: فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى. يقول لك خد بالك، احنا بنقول النية من الليل، بس هي النية تحصل تلقائيا في الغالب، يعني هو من عنده من المغرب وهو بيفطر اليوم اللي قبله، او يعني طبعا يوم الدخول هيكون مش بيفطر، المهم من اول المغرب لغايه الفجر، اي لحظه يخطر في قلبه ان هو سيصوم غدا، وكذا الاكل والشرب بنية الصوم بيتسحر فقد نوى. وكمان وما ولا يضر، ده كل ده تاكيد ان شرط النيه من الليل شرط تلقائي ما فيهوش مشكله، ان اتى بعد النيه بمناف للصوم، يعني هو كده ناوي يصوم وبياكل ويشرب، لا يضر. هو الأصل إن النية تكون مقارنة، إنه القول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، وبالعكس يبقى من جمع الصيام من الليل في أي لحظة منه فله. هنا بنؤكد على إنه النية من الليل نعم، ولكن من خطر بقلب ليلا أنه صام فقد نوى، من تصحر بنية الصوم فقد نوى، لا يضره إن أتى بعد النية بمنافر للصوم، أو إن قال إن شاء الله غير متردد، لأن هنا هي القضية دي معاملة بينه وبين ربه عز وجل. يعني يمكن معاملة بين البشر نقول له يعني إذا أنت بتعقد عقد واضح يجزم به، وإن شاء الله يقولها المسلمون إيه تبركا. فإذا القضية هنا لو قال هذا وهو لا ينوي به التردد ما فيش مشكلة. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان، إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر. يعني بيقول إيه هو ليلة الثلاثين من رمضان، وما طبعا مع الاتصالات ما كانتش عالية، حين يقوم الفجر يسأل الناس هو أنتوا شفتوا الرؤية ولا لا؟ طب ما شافوش، يبقى المتمم لرمضان. هيقول من بالليل والله أنا لا، لو إن كان غرض من رمضان ففرضي وإلا فمفطر. مع إن هنا ننصح اللي هيعمل كده يقول أنه صائم، بس ينوي إنه صائم، ولما يصبح الصبح لو لقى إن الهلال ظهر هلال شوال يبقى يفطر، وهي أجود من أن يعلقها، مع إنه قال إن علقها فالأصل بقاء الشهر، فعلقها على الأصل، لأنه هو ممكن يعمل كده، هو ممكن يعمل الكلام ده، حد يعمل الكلام ده ويجي يسأل. لكن لو حد بيسأل قبل ما يعمل، والله أنا النهاردة الثلاثين من رمضان ويعني الرؤية لم تظهر وعادتي أن أنام، نعمل إيه؟ ساعتها نقول له إنوي الصيام لأنه الأصل بقاء الشهر، فانوي إن غدا من رمضان وإنك صايمه، ولو صبحت لقيت الشوال يبقى أفطر. هنا العكس، قالوا يضره إن قاله في أوله. طبعا الله هو في أوله كان قايل لنا صيام يوم الشك يجب صيام احتياط العادة، ده لو كان في غيب. وبالتالي هو هنا بيقول ما يجيش هنا بقى في في في في شعبان ويقول لو بكرة رمضان فأنا صائم، يبقى كده هو لم ينوي، يبقى كده هو. والبعض قال الحالتين زي بعض، والظاهر انه لازم يجمع النية من الليل كما ذكر، دي شروط صحة الصوم كما ذكرها في الدليل الطارئ. اتفقنا انه منار السبيل بيقوم سابق هذا الكلام مع ادلته، واحنا تقريبا شرحناه ووضحناه، نقرب ادلته بقى من منار السبيل. قال وشروط صحته ست: الاسلام فلا يصح من كافر، وانقطاع دم الحيض والنفاس لما تقدم في بابه. دايما طبعا المسائل في الفقه بيبحثوها في اول مظنها وعليها. طبعا تقدم الكلام في باب كتاب الطهارة، يعني هو بيشير اليه. كان طبعا احنا بناخد الان كتاب الصيام، ما خدناش الكتاب من اوله، فخلص اول ما تقدم ما ذكرنا. الرابع التمييز، فيجب على ولي كويس المسألة دي ما علقناش عليه. هنا الرابع التمييز، فالمفروض يقول لنا ايه هو من شروط الصح. فاذا فلا يصح ممن هو دون سن التمييز. لكن هو راح يقول لنا مسألة تانية خالص، دي مسألة غير شروط الصحة كمان، بس يعني ايضا من باب المشاكلة. هو شايف ايه؟ شايف انه عندنا امورهم بالصلاة لسبع يطبق على كل العبادات. قال فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة. ممكن نجد في دي نزاع، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش امورهم بالعبادات لسبع. هنا ده خاص، هل هو خاص يراد به العموم؟ هل هو خاص من قبيل ضرب المثل يعني الصلاة، أي الصلاة وسائر العبادات، أم هو خاص لأن الصلاة لها منزلة خاصة؟ الجمهور يرون أنه خاص لأن الصلاة لها منزلة خاصة، وأن الشرع قال أمرهم بالصلاة لسبع وضربوهم عليها لعشر، ده خاص بالصلاة. يبقى الصيام يبقى فيه، يبقى هنقول هنا بالنسبة للولي يستحب له أن يأمر الصبي بالصيام ويعوضه عليه. طبعا بعيد عن الخلاف الفقهي في المسألة. الصيام بالذات يعني بنلاقي ناس كتير ممن يفطرون في رمضان فيقولوا ايه والله احنا ما تعودنا يعني وده يمكن تجد له تفسير في كلام العلماء كلام الامام ابن تيمية والامام ابن القيم في ان الصبر على الطاعات اشد من الصبر عن المعاصي لان الطاعات فعل والصبر عن المعاصي امساك فتلاقي مصداق ذلك في الصيام يعني تلاقي هو ايه يلا خلاص اسهي نفسي عن الاكل لكن الصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين هتلاقي كتير من الناس ما بيصليش ولكن بيصوم رمضان وبعضهم لما يصوم رمضان يقول ما ينفعش يصوم من غير صلاة فيبقى رمضان ده بيصوم ويصلي وبعضهم في رمضان يبقى صائم وهو لا يصلي يعني كل الحالات موجودة عندنا وكلها محتاجة علاج طبعا وأمر المعروف أنها المنكر ويعني ذلك لكن بنلاقي ناس بتصلي ومش بتصوم هما مش كتير لكن بنلاقي الكلام ده وبعدين تيجي تنصحه يقول لك والله ما عودونيش في البيت وانا صغير اصوم بعدين لما كبرت صعب اعود الناس طبعا هو الشيطان يعني يتلاعبوا به اقول له الاخواننا في غزة صايمين يعني صيام امساك ربما بالايام الى ان يجد كسرة خبز او شربة ماء فنسأل العفو والعافية اي انسان هيتحط في هذا البلاء هيجد نفسه اضطرارا بيعمل كده فانت المفروض حبا لله عز وجل تعمل كده لكن الشاهد انه يعني في المقابل يعني ما طالما احنا بنلاقي بعض البالغين بيشتكي انه كونه بدايات الصوم حاولها وهو بالغ بقت تقيلة عليه يؤكد اهمية ان الولي يتعاهد اطفاله في سن التمييز ان يأمرهم بالصلاة وسائر العبادات وبالذات ان برضو الصيام على الاطفال بيبقى اسهل لانه بيتعود الطعام يكون مع الاسرة غاية ما هنالك بقى انك انت ايه تخليه يتسحر قرب الفجر يعني يعمل نوع من المنح والمكافآت والطفل السن التمييز خد بالك ودي مسألة مهمة جدا يعني غير المكلف العبادات في حقه ايه مستحب يعني يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها بلاش احنا نتشدد مع اولادنا ويحفظ الجزء ده من القرآن كويس وليس بالغا فيما عدا بانه يصوم نصف النهار او كده طبعا ليست عبادة ولكن يعني جائز من باب التمرن على العبادة ويكون فيه الأجر من هذا الباب لكن دي ليست عبادة الصوم اللي هي امساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الخامس العقل لأن الصوم والإمساك مع النية الصوم هو الإمساك مع النية الحديث يدع طعامه وشرابه من أجلي فأضاف الترك إليه وهو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك هي موجودة من الليل يبقى صومه صحيح غير كده يبقى عليه القضاء المجنون اللي انقضى اليوم كامل وهو مجنون ليس عليه شيء النائم قال ومن نام جميع النهار صح صومه لأن النوم عاد ولا يزول الإحساس ولا يزول به الإحساس بالكلية السادس النية من الليل لكل يوم واجب يبقى هنا ايه ربما الطبعة اللي احنا اتكلمناها من الدليل فيها لكل يوم واجب القدة مهم جدا لان هنا بيقول ايه شروط صحة الصوم يبقى انا الصوم ده يعني المفروض الكلام ده ينطبق على ايه على اي صوم لان العبادة حتى لو كانت مستحبة يعني أنا دلوقتي هصلي ركعتين نافلة، لهم أركان ولهم واجبات، ما هو أنت نافلة تؤديها بالهيئة التي تصح بها، مش لأنها نافلة صار أمامك الإيه. ولذلك إذا كان هناك أمور تختلف من الواجب للمستحب، ده بالدليل والأصل من المستحبات يشترط فيها ما يشترط في الواجبات. يعني أقصد الصلاة المستحبة هيئتها هي نفس هيئة الصلاة الواجبة. جاء الترخيص لأنك تصلي قاعدا مع القدرة على القيام، خلاص يبقى أنا هنقول بالرخصة دي. فيما عدا ذلك يعني أي حاجة جاء فيها الرخصة، هنا برضو عندنا النية، لا يبقى النية من الليل ده للإيه؟ للصيام الواجب، لحديث حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وكتأكيد قال فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليلة رمضان، ولا يضر إن أتى بعد النية بمنافل للصوم، لأن الله تبارك وتعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، فلو بطلت به فات محلها. يبقى هنا كون أن الله تبارك وتعالى أباح الأكل والشرب إلى طلوع الفجر، يبقى أكيد النية تنفع وينفع بعدها أكل وشرب، وإلا يبقى هذه الإباحة لو أكل وشرب ناقض للنية وهو جائز إلى طلوع الفجر، يبقى كده تكليف بما لا يستطاع. أو إن قال إن شاء الله غير متردد كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. وكذا لو قال لا ينتهي 30 من رمضان، إن كان غدا من رمضان ففرض أو ففرضي وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزاءه، لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر، ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه بالنية. طبعا هنا بالنسبة للصيام التطوع، أولا النية يبقى يجب نية لكل يوم من رمضان. هل بعض العلماء بيقولوا يجب نية واحدة في أول الشهر؟ وقالوا إنه هل إحنا في الصلاة بننوي عند القيام وبعدين ننوي عند الركوع وبعدين ننوي عند القيام والركوع؟ قالوا ما هو الصيام رمضان عبادة مكونة من صيام 30 يوم، وده كلام وجيه جدا ولكن منتقد. ليه؟ لأنه عبادة، أولا لأن الحديث لا من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، هيقول لك لا يا عم ده الليل أول ليلة من رمضان، نقول له لا، الأصل فيه إنه إيه؟ إنه لليلة الواحدة. الأمر الثاني إن دعواك إن دي عبادة واحدة ودي أبعضها كلام جيد جدا لكن غير مطابق لواقع صيام رمضان. ليه؟ لأنه عبادة يتخللها ما ينافيها. تصوم يوم من المغرب من فجر المغرب وبعدين تفطر وبعدين تبتدي ثاني تصوم وبعدين تفطر، يبقى إذن يجب نية لكل يوم من رمضان، ولا تجزئ نية للشهر كله على الراجح، وإن كان بعض العلماء بيقول كده. كما ذكرنا النية دي تلقائي، إذن احنا ما عندناش مشكلة غير في يمكن دخول الشهر وخروجه، المثال اللي قلناها واحد مسافر. مسألة برضو مهمة سنذكرها في حينها، لكن اللي حيسافر بكرة تاني يوم مسافر، متى يصبح مسافرا؟ يصبح مسافر لما يغادر البيوت، يبقى ده لابد أن يبيت النية من الليل ويبقى صابح صايم، لأن ممكن السفر يتلغى لأي سبب. وبعدين لما يغادر البيوت هو الآن مسافر، عايز بقى يفطر يفطر، مش عايز يكمل صيام يكمل صيام. طيب لو هو السفر عدة أيام وراح بقى بلد تانية وحيقعد فيها أقل من 4 أيام، فهو حكم فيها أنه إيه؟ أنه مسافر. ما يجيش بالليل يقول يا ترى بكرة أنا صايم ولا أخد بالرخصة، صايم ولا أخد بالرخصة، طلع عليه الفجر كده يبقى هو ما فيش أمامه إلا أنه ياخد بالرخصة، لأنه لم يبيت النية من الليل. يعني المسائل اللي احنا بنقول فيها ثمرت هنقول ليه ده صيامك بطل لأنه ما فيش نية، هي حالات جزم وهي نادرة للغاية كما ذكرنا، لكن هذا هو الرجع. طبعا بالنسبة للصيام التطوع، هو الصيام عبارة عن ايه؟ امساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى. إيه الرخصة هنا في صيام التطوع؟ أن تبني إمساك بنية على إمساك بغير نية، وتاخد أجر إيه؟ أجر الإمساك اللي بنية. يبقى إذن واحد ما كانش ناوي من الليل أن يتطوع، وبعدين صباح الصبح لم يجد طعام، عبل ما يجيب الطعام ممكن المغرب يكون جه. طب ما يكتسب فضل يعني من الله تبارك وتعالى، تطوع بهذا حتى لو كنت انت يعني الظروف اضطرتك اليه. وجد في نفسه قوة، كان ناسي يعني انه اليوم ده في فرصة مواتية للصوم. الله تبارك وتعالى يعني يريد ان يمن على الأمة بتكثير الأبواب التي ترفع تزيد بها حسناتها وترفع بها درجاته. فهنا الشرع أباح لك أن تبني إمساك بنية على إمساك بغير نية. يبقى أنت كنت ممسك لأنك نايم أو لأنك ملقتش أكل أو تقول طب أنا من دلوقتي بقى نويت أمسك بنية، طب الثواب على قد إيه؟ على قد الجزء اللي بنية. عشان كده المسألة دي مش محتاجة لما قاله بعض الفقهاء ان ده اخر الزوال، اخذ وقت الظهر. طب ليه؟ قالوا ما هو مش معقول الراجل يبقى معظم اليوم ممسك بغير نية وبعدين يمسك يعني ساعة او بعض ساعة ويقول ده ايه؟ ده صيام. يقول له فضل الله واسع، بعد ما هو في الاخر الثواب على الجزء اللي بنية. يبقى ده اللي في ايه؟ اللي في الصيام التطوع، ولازم تكون واخد بالك ان الثواب على الجزء الاثني. اترتب على كده ايه تاني بقى؟ عايز الثواب بتاع صوم عرفة يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، صيام عاشوراء يكفر سنة ماضية. لازم تنوي الصيام من الليل كالفريضة. ليه؟ لانك لو ما نويتش ونويت بالنهار ما اكيد هيبقى عدى جزء، ولو لو نويت يعني قمت تصلي الفجر وكان فجر أدن وعدى ربع ساعة تلت ساعة عدوا من اليوم دول، انت الثواب العظيم ده مرتب على صيام اليوم. يبقى ال ال ال ال ده الايه اللي لازم نعتني بيه، ان تبية النية من الليل شرط في صيام الفريضة، وممكن تقول كده شرط للحصول على فضيلة الأيام الصيام التي لها فضيلة خاصة، وإلا هيبقى صايم بعض. ده جاي منين؟ جاي إن النية أثناء النهار هتخلي الثواب على بعض اليوم وليس على كله. يبقى دي كده احنا فرغنا بفضل تبارك تعالى من الكلام على شروط صحة الصيام. يعني ننتقل بقى إلى أركان الصيام نفسه، ولا حرج يعني في الترتيب. يبقى إن شاء الله في المرة القادمة نتحدث عن أركان الصيام وسننه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.